بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب جواز الشرب من جميع الأواني الطاهرة غير الذهب والفضة، وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر فتوضأ، رواه البخاري. وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كان عندك ماء بات هذه الليلة في شنة، وإلا كرعنا، رواه البخاري. وعن حذيفة رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في آنية الذهب والفضة، وقال: هن لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة، متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم، متفق عليه. وفي رواية لمسلم: إن الذي يأكل أو يشرب في آنية الفضة والذهب. وفي رواية له: من شرب في إناء من ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نارا من جهنم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في تور من صفر. التور هو الإناء، والصفر يعني النحاس. فهذا الحديث يدل على جواز الوضوء والاغتسال بالإناء الذي يكون من النحاس، وفيه أيضا دليل على تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام وإجابته للدعوات. أما الحديث الثاني، حديث جابر رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتى على رجل من الأنصار ومعه صاحب له، فقال: إن كان عندك ماء قد بات في شن وإلا كرعنا. إن كان عندك ماء قد بات في شن، الشن هي القربة الخرقة يعني القديمة، وإنما اختار النبي صلى الله عليه وسلم أو قال له في شن أو في شدة، لأن الماء الذي يكون في الشنة القديمة يكون أولاً أشد برودة، وثانياً أنه أصفى من غيره. قال: وإلا كرعنا، والكرع هو الشرب بالفم مباشرة من غير إناء ولا يد. فهذا الحديث يدل على جواز كرع الماء، يعني أن يشرب الماء من غير إناء ولا أن يستعمل كفه أو يده، ولكن إذا كان هناك حاجة، بأن كان مثلا هذا الشن المعلق مرتفعا أو لم يكن هناك إناء ونحو ذلك، وإلا فالأولى تركه لئلا يتشبه بالبهائم. ثم ذكر رحمه الله الأحاديث في تحريم آنية الذهب والفضة. الحديث الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الحرير والديباج، والديباج نوع من الحرير، وهذا التحريم بالنسبة للحرير والديباج إنما هو على ذكور هذه الأمة، وأما الإناث فيجوز لهن أن يستعملن. وعن آنية الذهب والفضة، يعني عن أن يشرب في آنية الذهب والفضة أو في شيء فيه منهما. ثم علل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. فإنها يعني هذه الأواني من الذهب والفضة لهم، أي للكفار في الدنيا لأنهم استحلوها، ولكم في الآخرة. وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أولا تسلية للمؤمنين، وثانيا لبيان أن الكفار لعدم مبالاتهم بأوامر الله تعالى يستحلون مثل هذا، وثالثا أيضا أن من استعمل آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب ففيه مشابهة للكفار. فهذه الأحاديث تدل على أولا تحريم الحرير والديباج، وهذا التحريم خاص بالذكور، وثانيا تحريم استعمال آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب، وهذا عام للرجال والنساء. ومنها أيضا أنه ينبغي تسلية المؤمن بما فاته من متع الدنيا، لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وفيه أيضا دليل على القاعدة المعروفة المشهورة، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. فهؤلاء الكفار تعجلوا طيباتهم في الحياة الدنيا، كما قال عز وجل: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها. فهم لما تعجلوا طيباتهم في حياتهم الدنيا حرموا ذلك يوم القيامة. ومن هذا الحديث ومن الآية الكريمة أخذ العلماء رحمهم الله هذه القاعدة الفقهية المشهورة، وهي أن من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. ولكن هذه القاعدة مقيدة بما إذا كان التعجل على وجه محرم لا على وجه مباح. ولهذا قيل: وكل من تعجل الشيء على وجه محرم فمنعه جلى. ومن أمثلة هذه القاعدة ما لو قتل الإنسان مورثه ليستعجل الإرث، أو قتل الموصى له الموصي ليستعجل الوصية، فإنه يحرم منها. أما إذا كان استعجاله للشيء على وجه غير محرم بل على وجه مباح فإنه لا يمنع، كما لو طلب الفقير من الغني أن يعجل زكاة ماله، فهنا استعجل شيئا قبل أوانه أي قبل حلول الحول، ولكنه على وجه مباح فلا يمنع من ذلك. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.